جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم آمين أحسن الله عليكم. سؤال يقول هل يجوز الذهاب إلى منى مباشرة يوم السابع ذي الحجة؟ يجوز، لكن الأحسن أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يخرج إلى منى إلا يوم ثمانية. أما كونك تقدمت إلى منى أو تقدمت إلى عرفات فهذا لا يخل بالحج. يقول السؤال ما حكم من لا يعرف التلبية؟ يعني ما أعرف يتعلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هذه ما في ولا عجوز ولا بزر معرفة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إذا أكملت لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا أحسن. قل السؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها؟ يعني ما يحش حشيشها، يعني الحشاي ما هو الحشيش اللي تسمعون عنه أنه محرم أنه ليفعله يعاقب لأنه خبيث. الحشيش هذا أعلاف، العلف اللي ينبت في الأرض تأكل منها البهائم الدواء الغنم والإبل وغيرها. لا يغسل خلاه يعني لا يحش حشيشها، حرام. لا تذهب إلى مكة وتمشي تقطع من الحليب، خاصة هذه السنة في سيول وأمطار يمكن إن شاء الله تنبت حشائش كثيرة، لا تروح تقطع فإنه حرام، ولا تقطع شجر ولا شيء. يقول السائل من أحدث في الشوط الثالث من طواف الإفاضة هل يجب عليه أن يعيد الطواف أم ماذا يفعل؟ الذي نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله باح لكم فيه الكلام، يعني فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، يعني كلام ضروري، مثلا تسأل صاحبك عن الوقت وكم طفت وكم بقي مثلا، ما تقول بعنا وشرينا وكلنا وشربنا، لكن المهم. فقوله طوافكم بالبيت صلاة معناه أنه يشبه الصلاة في كل شيء، في الطهارة، في الستر، بالمتابعة، إنك تطوف سبعة أشواط متتابع مثل ما تصلي صلاة أربع ركعات متتابع، ما صلي ركعتين وبعدين تجي تكمل. كذلك الطهارة أنها شرط في الصلاة، معناها شرط في الطواف، هذا الذي نفهم من الحديث، وهذا الذي كنا نقوله دائما وأبدا، إلا أننا سمعنا فتوى الله أعلم. لا شك أن اللي أفتى عالم من كبار العلماء، لا أقول به شيء وأنا ما أعرفه وأقول جزاه الله خير ولا أعترض عليه بشيء، لكن أنا سمعت أنه أفتى بجواز أن الإنسان لو أحدث أنه يكمل طوافه، هذا فتوى عالم من العلماء، بل من كبار العلماء يعتبر. وأما عاد يعني على أي شيء استند ما أدري، الله أعلم، لكنه عالم من العلماء، ولست كفؤا بأن أعترض عليه وأقول به شيء أبدا، جزاه الله خيرا ونسأل الله لنا وله التوفيق. يكمل أم لا يكمل؟ ها؟ إذا انتقض الوضوء ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ نعم والله إن كان يبي على مذهبنا واللي احنا نعرف أول أنه يرجع يطلع ويتوضأ، فإن توضأ قريبا يعني وقت سريع فإنه يبني على ما مضى، فإن تأخر طويلا يعين الله يبدأ من جديد. وإن كان بيأخذ بفتوى هذا الشيخ فمعناه أنه يستمر ويكمل طوافه، هذا نتيجة يعني أنا يوم أذكر كلام الشيخ على أن أقول يعني أنت الآن بالخيار عاد تأخذ بما كنا نعرف وما نفهم من الحديث حسب فهمنا، أننا لسنا من أهل العلم أنا لست من أهل العلم ولا من المجتهدين ولا ليس لي رأي ولا لست قدوة ولا، لكن هذا العالم على كل حال أفتى بهذه الفتوى والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يستخدم الصابون الذي فيه رائحة الطيب؟ الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن هذا السؤال وقال: لا بأس وتركه أولى، تركه أولى، لأنه أصلا ما جعل للطيب، جعل للتنظيف، لكن يقول الشيخ من باب التورع فتركه أحسن والتعوض عنه بغيره، استبداله بغيره. يقول السائل: قياسا بالحجامة هل يجوز للمحرم أن يتبرع بالدم؟ ما يضر الدم، ما يضر إن شاء الله سحب الدم، ما على كل حال أنتم تعرفون أن أصلا سحب الدم ويعني العلاج به والتبرع به هذا أصلا كل شيء حادث جديد، هذا أقرب ما يقول هل يضر على الصيام أم لا، وأما في الحج فهو ما يضر إن شاء الله. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل يجوز لبس الإحرام مرتين أو ثلاث من دون غسل بينهما؟ كيف؟ هل يجوز أن يلبس الإحرام أكثر من مرة من دون أن يغتسل بينهما؟ يعني يلبس ثياب الإحرام قصده يخلع ويلبس؟ نعم. كان قصده أنه يعني يخلع ثياب ثم يلبس مرة ثانية أو يلبس ثيابا أخرى ما في بأس، سواء اغتسلت أو ما اغتسلت. أما إذا كان قصده أنه لو أحرم بالعمرة ثم حل منها ثم حل أحرم بالحج أيضا ما اغتسل، الاغتسال سنة عند الإحرام، عند بدء الإحرام والدخول فيه سنة، ويعني أمر من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ما أحرم إلا مغتسلا سواء في العمرة أو بالعمرة أو في الحج. أما إذا كان قصده أنه أحيانا يخلع الثياب الإحرام ثم يلبسها فلا يلزمه كل ما خلع وأراد أن يلبس أنه يغتسل. يقول السائل: أنه حاج من سوريا يريد أن يحج متمتعا، فيقول: فهل له أن يرسل قيمة الذبيحة والهدي إلى أهل سوريا فهم في أمس الحاجة إلى لحوم الهدي؟ لا، الهدي مكانه مكة، لا يمكن أن يرسل إلا بعد الذبح. هذا الدولة جزاهم الله خير عندهم مشروع اللحوم في منى، فإنهم يشحنونه ويرسلونه للدول الإسلامية ويقسم فيها هناك ويصرف فيها، أما ترسله يذبح هناك فلا. هذا الأضحية يجوز، لو كنت تريد أن تضحي أضحية ترسلها إلى بلادك لتذبح هناك هذا ما في مانع، أما الهدي لا، الهدي والفدية على مكانه مكة. يقول السائل: هل من كان مريضا بسلس البول أن يلبس تبان لكي يكون واقيا من نزول شيء أو تنجس ملابسه وهو محرم؟ إذا كان التبان هذا يشبه السروال فيلبسه، ولكن عليه الفدية لأنه مضطر إلى لبسه، مثل ما اضطر الصحابي إلى حلق رأسه من أجل الأذى فلزمته الفدية، لزمته الفدية لأنه يتأذى فأبيح له حلق رأسه. فكذلك من كان مضطرا إلى لبس مثلا شراب ما يستطيع أن يمشي إلا بها نقول قدم الفدية وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أو ما يذكر الأخ هذا كذلك، إذا أراد أن يلبس شيء يقي ثيابه من البول وهو يشبه السراويل فإنه يفعله للضرورة ولكن يقدم الفدية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.